الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 22 من شهر جماد الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس 56 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب صلاة الاستسقاء بعد انقطاع تقريبا 5 مجالس أو 6 مجالس بسبب امتحاناتي. باب صلاة الاستسقاء، زي ما تعودين هنقرأ الكتاب ثم نفصل. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ أتى المصلى، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى يستسقي، إلى آخر الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء زي ما هيجي والإمام فسرها في آخر الحديث، إن كانت دار بيت يعني لعمر ابن الخطاب، كان عليه دين فبيعت ليقضي دينه، بيعت في قضاء دينه، يعني الدين اللي عليه ما كانش معاه فلوس يوفيها، فباع الدار ديت عشان يوفي دينه، فسميت دار القضاء. كان قصادها باب للمسجد، فالرجل ده دخل منه. دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ده يوم الجمعة. فاستقبل رسول الله، أي استقبل الرجل، ده فاعل، رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعول به، قائما يعني وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام هو بيخطب، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، والمقصود فيها هنا مش طبعا الذهب والفضة لأنه ما بتأثروش بالمية، لكن يقصد كل الأموال، لأن بيطلق على الغنم والبهائم يعني بصفة عامة، ويطلق على الزروع، بيطلق على كل دول أموال، لأنه بتتمول يعني الواحد بيعيش بيها. هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما عدناش عارفين نعمل إيه. فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما فيش حتى مسحة سحاب، ما في، هو السماء صافية صافية، وما بيننا وبين سلع، سلع مكان بعد المدينة، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة، يعني المكان وراهم فاضي، يقصد يعني إن هو حواليهم ما فيش أي حاجة وشايفين كل حاجة. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، سحابة كبيرة، فلما توسطت السماء، وقفت في وسط السماء، انتشرت كبرت ثم أمطرت. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوع اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الجمعة. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما برضو وقف نفس الوقفة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، نفس الدعوة أو نفس الكلام اللي هو قاله المرة اللي فاتت، أو الرجل الثاني قاله المرة اللي فاتت، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني خليها حوالينا بس ما تخليهاش علينا، اللهم على الآكام والضراب. الأكام والضراب مرتفعات، بتختلف في، مش هندخل في التفاصيل، بتختلف في الارتفاع، بس اللي في الآخر هي في الآخر مرتفعات، بس هي أقل من الجبال كلها. قال: على الأكام والضراب وبطون الأودية، يعني خليها فوق نزلها على الجبال ونزلها في بطون الأودية. بطون الأودية يعني الوادي نفسه، عشان تكون واحة أو تكون بحيرة صغيرة المية تتمسك فيها فينتفع بها الناس أكثر. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت، بطلت والسحاب مشى. قال وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك الراوي عن أنس، فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، هو نفس الرجل اللي جه المرة اللي فاتت؟ قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، زي ما قلت هي مرتفعات كلها مختلفة في الارتفاعات بس هي في الآخر عالية عن الأرض. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دين. الحديث ليه رواية تانية عن كعب بن مرة، والله أعلم هي نفس الحادثة ولا حادثة أخرى، بس هي غالبا حادثة أخرى. أنا بس هقولها عشان الدعوة أو الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيها. كعب بن مرة قال جاء رجل، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال استسقي الله لمضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لجريء. ألي مضر؟ طبعا لأن المضر كانت مع حرب أو كانت في عداء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان قبل الحادثة يعني قبل الكلام ده. فقال يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك، ودعوت الله عز وجل فأجابك. يعني الموضوع ده كان زمان، يبدو أنه ده كان ده معنى كلامه يعني. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم اسقنا غيثا مطر، مغيثا مغيث ينتشلنا من الحالة الصعبة اللي احنا فيها، يغيث يعني مريئا سهل لين ينزل علينا حاجة حلوة، طبقا كثيرا أو طبقا يعني يملأ الأرض، غدقا كثيرا عاجلا بسرعة، غير رائث مش متأخر، نافعا غير ضار. تاني اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال فأحيو، وده من البلاغة إنه شبه عدم وجود الماء أو القحط بالموت، وده تشبيه قرآني. ثم لما جاءهم المطر أو لما جاءهم الغيث أحيو. قال فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت. قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. بداية كده الاستسقاء معناها زي ما هو واضح من الكلام هو طلب السقيا، طلب السقيا يعني أنا بطلب أن أنا أسقى، اللي هو يعني أنه الناس يسألوا الله عز وجل أن يسقيهم عند حاجتهم. الاستسقاء بداية شرع في رمضان سنة 6 من الهجرة، وصلاة الاستسقاء أو خلينا نعمم نقول عملية الاستسقاء لأن هي مش صلاة بس، هي صلاة ودعاء وغيره، هي صلاة ودعاء، دي سنة مؤكدة كلها ليست واجبة، بس عشان هي مش مختصة أو هي بس عشان هي السقيا ده حاجة بشرية وحاجة دنيوية بشرية، فلا يختص بها أحد دون أحد، يعني بالدعاء ما يختص بها بحد دون أحد، حتى الذميين أهل الذمة لما المسلمين يخرجوا زي ما هيجي معانا عشان يدعوا ربهم عز وجل ويصلوا، الذميين بيخرجوا معاهم ويدعوا الله عز وجل. ليه؟ لأن ده حاجة بتشمل الجميع، وبالتالي المقيم بقى لو المسلمين، لو فنتكلم في حتة المسلمين يبقى المقيم والمسافر والرجل والمرأة والصغير والكبير كل حد تصح منه الصلاة، تصح منه هذه الصلاة وهذا الدعاء، لأن سببها زي ما قلنا هي الحاجة للسقيا، ويستوي في ذلك كل الناس. وبما أنه يستوي فيها كل الناس فيجوز لغير المحتاج أن يستسقي أيضا للمحتاج. يعني مثلا إحنا في مصر وإخواننا في مكان آخر خليج مثلا محتاجين مطر محتاجين غيث، إحنا ممكن نستسقي لهم زي ما هم ممكن يستسقوا لنفسهم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام استسقى لمضر في الحديث اللي إحنا حديث آخر حديث إحنا قلناه كعب بن مرة استسقى لمضر، هم نفسهم في المدينة ما كانوا مش محتاجين سقيا لكن مضر كانت محتاجة فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام لمضر. والسقيا مش لازم تحصل مع أول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصلت معاه من أول دعوة، يعني في حديث أنس دعا اللهم أغيثنا بس 3 مرات، وحديث كعب بن مرة دعا بالدعاء اللي احنا بيناه. لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام ممكن الدعاء ممكن الله عز وجل لا يستجيب في أول مرة وهو خير، يعني حتى لو ما استجبش الله عز وجل في أول مرة ذلك هو الخير. فلو ما لو لم يستجب الله عز وجل في أول مرة نكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين حتى يسقوا. ده جاي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو جزء منه جاي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أول نقطة ما حددش إمتى يستجاب، هو قال هيستجاب بس إمتى هيستجاب ديت الله أعلم. ودي نقطة مهمة جدا، إن الواحد يفضل يدعي يدعي يدعي حتى لو سنين وهو موقن بإجابة الله عز وجل له، وهو موقن بأن الله عز وجل حكيم عليم خبير يعلم إمتى يعمل الحاجة اللي عبده عاوزها. لو بيطلب ولد، لو بيطلب مال، لو بيطلب زوجة، لو بتطلب زوج، هو عارف سبحانه وتعالى، أو بيطلب الخلاص من ظلم ما، سبحانه وتعالى يعلم إمتى الوقت اللي يكون هو الخير بالنسبة للعبد ده. لكن العبد أول ما يقع في المطب بتاع دعوت فلم يستجب لي، الله عز وجل لن يستجيب له. الله عز وجل أخبرنا أنه سيستجيب كل دعاء دعا به العبد ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ووعد الله حق. لكن ما قالناش هيستجيب إمتى وما قالناش هيستجيب إزاي، إلا أن الكلام النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله عز وجل سيستجيب أو طريقة إجابة الله عز وجل الدعاء حاجة من 3، إما أن يجيبه إلى نفس مطلبه أو يدخره له عنده يوم القيامة حسنات ودرجات وكده، أو يصرف عنه من السوء مثله. يبقى مش لازم الحاجة اللي أنا أدعي بها الله عز وجل تتحقق لي زي ما أنا عاوز، لكن أنا تو ما وقع، لو الواحد وقع في المطب بتاع دعوت فلم يستجب لي لاستعجال، يعني كده انقطعت عنه الإجابة خلاص، لن يستجيب له الله عز وجل ولا بولا واحدة من 3 زي ما هو ظاهر الحديث. ولذلك نعيد صلاة الاستسقاء مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى يستجيب الله عز وجل لنا، وفي تأخير السقي عن الناس رحمة للناس، لأن الله عز وجل زي ما ورد في بعض الأخبار الضعيفة أن الله عز وجل أنه يقول إن من عبادي من أفقره ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من أمرضه ولو أصححته لطغى، إني خبير بشأن عبادي تقريبا أو حاجة كده تذييل في آخر الكلام. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، إنه مش كل حاجة تبقى في حق العبد خير، أو مش كل حاجة العبد يظنها خير تبقى في حقه خير. الغنى طبعا في نظر الناس كله خير، لكن في حق العبد الفلاني في حق شخص معين ممكن يكون في سبب في في في ذاته نقمة، في حقه نقمة، وبالتالي في تأخير الله عز وجل للاستجابة الدعاء الاستسقاء خير، لأنه ممكن مثلا من الخير في تربية الناس، لأن هيجي معنا أنه أهم حاجة أو من الخطوات المهمة جدا في الاستسقاء، في عملية الاستسقاء، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. والناس لو ما عملوش كده ربنا هيسقيهم ليه؟ ما ما هو لازم زي ما احنا بنقول نقدم السبت. والله عز وجل ذكر في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيتوه هرولة، يعني أتاني الأول وبعدين أتيتوه تانية. فالناس ممكن تطلع في أول مرة مش في دماغها، مطنشة والدنيا عندها عادي، طالعين الاستسقاء وخلاص. فلازم يظهروا التذلل والخضوع والخشوع لله عز وجل مع التوبة والإنابة له، حتى يحييهم الله عز وجل بالغيث. زي ما ورد أو شفنا في الحديث، سمعنا أنه الدعاء الاستسقاء ممكن يحصل بالدعاء بس، يعني مش لازم صلاة الاستسقاء. عشان كده قلت عملية الاستسقاء، لأنها ممكن تحصل بأكتر من حاجة أو بحاجات مختلفة. ممكن تحصل بالدعاء بس في أي موضع، وده أدنى الدرجات، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا في صلاة الجمعة في حديث أنس بن مالك. الدرجة اللي بعدها أنه يدعو في الصلوات، في الصلاة بصفة عامة، سيان صلاة فرض أو صلاة نافلة. الدرجة الأعلى بقى، ودي الأكمل، أن يصل أن يكمل عملية الاستسقاء كلها بصلاة الاستسقاء المخصوصة، صلاة الاستسقاء المخصوصة. طيب، الدعاء معروف، ممكن أي واحد يدعو بأي حاجة، دي الدرجة الأولانية خالص. الدرجة الثانية أنه يدعو برضو أي دعاء في الصلاة. الدرجة الثالثة بقى اللي هي عملية الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، دي لها كيفية. أول حاجة أنه الإمام، إمام المسلمين أو إمام المنطقة أو اللي هيتولى الموضوع ده، أنه يبدأ أولا بوعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم من نقمته وغضبه وعذابه ومن شدة بأسه سبحانه وتعالى عليهم، وأنه يحثهم على الطاعة وأسبابها وترك المعاصي وأسبابها، وأنه يأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل حتى يرزقهم الله عز وجل الغيث، وأنه يأمرهم بالصدقة خصوصا والإقبال على الطاعات عموما، والكلام ده يعني اللي هو يأمرهم بصفة عامة في الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. حاجة تانية، أنه يستحب الصوم في هذا اليوم، وبعض العلماء قال يستحب أنه يكون يصوموا قبلها 3 أيام، يعني هو يكونوا وبحيث أنهم يطلعوا في الرابع وهم صايمين. ليه؟ لأنه دعوة الصائم من الدعوات الثلاث التي لا ترد، من الدعوات الثلاث التي لا ترد. فيرجى انهم لما يكونوا صايمين الله عز وجل او الدعوه او الدعاء يكون ارجى للاجابه، بعدما يهيئوا نفسهم تهيئه نفسيه بالانابه والرجوع والتوبه الى الله عز وجل مع الصوم، والصوم في تهذيب للنفس وتربيه ليها. يخرجوا جميعا بعد النداء، يعني هم ينادوا على على على ينادوا في المساجد مثلا او في الحواري والطرقات الصلاه جميعا، لان صلاه العيد، صلاه اسف الاستسقاء، ملهاش اذان ولا اقامه، لكن بيقولوا الصلاه جميعا عشان يعرفوا الناس ان في صلاه الاستسقاء هتتعمل. الصلاه جميعا، الصلاه جميعا، يخرج الناس جميعا الى المصلى، زي ما قلنا يخرج الكبير والصغير والمراه والرجل والمسافر والمقيم، وحتى أهل الذمة يخرجوا أيضا. لكن بعكس العيد، العيد نحن نخرج متطيبين متنظفين، الدنيا مبتهجين، إحنا بعكس العيد خالص في الاستسقاء، فنخرج متبذلين. يعني متبذلين يعني غير متطيبين ولا متزينين، متطهرين طبعا لكن غير متطيبين، ولا حتى تمشيط شعر. ليه؟ لأنه في هذا المنظر إظهار أكثر للخشوع والاستكانة والخضوع والسكينة لله عز وجل، مننا لله عز وجل، وده أرجى للإجابة، أن الواحد يظهر فقره واحتياجه إلى الله عز وجل. وبعدين يدخلوا المسجد أو المصلى، آسف، طبعا إحنا هيروحوا هيتجهوا للمصلى. ليه للمصلى؟ لأنه هو أقرب، لأنه هو أكتر مكان ممكن يلم الناس، المكان اللي هيصلوا فيه، اللي بيصلوا في العيد، المصلى بره في الخلاء، ده اكتر مكان يلم الناس، واحنا محتاجين اكتر عدد نصلي به. يتوجهوا كلهم الى القبلة ويحولوا ارديتهم، الرداء اللي هو لابسه، الحاجه اللي لابسها بره مش جوه اللباس الداخلي، لا، اول الحاجه القدامانيه خالص، الحاجه اللي فوق خالص، يحولها. يعني ايه يحولها؟ على حسب اللباس بقى، يعني يقلب اليمين شمال والشمال يمين، يعني يلبس اليمين في الشمال والشمال في اليمين، يلبس اللي فوق تحت واللي تحت فوق، انا قصدي في الطول يعني، يعني لو لابس، لو عليه عباية مثلا، عباية اللي هي بتتلبس على الكتف ديت، مش جلابية، عباية دي، يقلبها على ظهرها، او يقلبها اليمين الشمال والشمال يمين، او يجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. المهم يحول الرداء، بحيث برضه ده في نوع، ده في فايدتين. الفايدة الاولى او في اشارتين، الاشارة الاولى انه ده فأل او تردي، انه الله عز وجل زي ما احنا حولنا ارديتنا، ان الله عز وجل يحول حالنا من حالة الاحتياج الى السقيا الى حالة الاكتفاء منه. دي رقم واحد. رقم اتنين برضه فيها نوع من اظهار الفقر والتذلل والخضوع والخشوع لله عز وجل. هم هيروحوا هيستقبلوا القبلة والإمام قدامهم، هيحولوا أرديتهم ويدعون. ولم يرد إن هم دعوا جماعات، لم يرد إن هم دعوا جماعة، يعني إن الإمام دعوا وهم أمين وراء، لا، كل واحد يدعو زي ما بيدعو. وبعدين ومن ضمن الأدعية، طبعا في أدعية كتيرة للاستسقاء وموجودة كلها في الكتب، لكن الفكرة هنا أنه من ضمن الحاجات المهمة أو الحاجات اللي تكون برضو أرجى للإجابة، أنه الواحد يستشفع في دعائه لله عز وجل، يستشفع بعمله الصالح، أو بأرجى عمل صالح يظن أنه سيقبل دعاؤه لأجله، زي الثلاثة الذين سد عليهم الغار. ثلاثة الذين سد عليهم الغار دي قصة معروفة عن بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا، إنه ثلاثة كانوا ماشيين في فلاة في صحراء، فالدنيا أمطرت ومطر شديد ما ينفعش يكملوا فيه، فقعدوا يدوروا على، أنا هقولها باختصار، قعدوا يدوروا على مكان يلجأوا ليه بحيث إن الدنيا تخلص مطر ويكملوا، يرجعوا يكملوا طريقهم. لقوا كهف أو مغارة، دخلوا فيها، صخرة وقعت سدت باب المغارة ديت أو باب الكهف، ويحاولوا يزحزحوها، يشيلوها عن باب المغارة، مش عارفين. وطبعا الدنيا بتمطر، فآثارهم كلها محيط، يعني حتى لو فرضنا جدلا ان في حد ماشي في الطريق بعد كده، مش هيعرف ان في حد اتسدت عليه باب الصخرة، وبالتالي هيبقى جبل زي بيت زي سياق الجبل كله، وبالتالي هيموتوا في مكانهم هذا. فلجأوا إلى الله عز وجل، لكن لجأوا بشيء يغفل عنه كثير منا، إن هم مش مجرد دعاء بس، يا رب انقذنا أو كده، لا، دعوا الله عز وجل بأرجى عمل عملوه، أو ظنوا أنه أرجى عمل. كل واحد قاعد يفكر في نفسه، إيه أكتر عمل هو كان مخلص فيه وكان مقبل فيه فعلا على الله عز وجل، وكان فعلا عاوز الله عز وجل ويدعو الله عز وجل به، يا رب. كل واحد منهم اختار عمل من الأعمال، وكلها فعلا أعمال خطيرة. يا رب، اللهم إن كنت إنك تعلم أنه كان حصل 1 2 3 4 وإن أنا عملت كده، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أو ففرج عنا ما نحن فيه. المهم، الأول دعا بأرجى عمل ظنه، الصخرة انفرجت قليلا، يروا منه السماء لكن ما يعرفوش يطلعوا. التاني دعا بنفس الدعاء، أو بدعاء تاني، بنفس الدعاء بس بعمل تاني، برضو انفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. التالت بقى دعا بالدعوة التي دعاها، انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهنا استشفعوا بعملهم الصالح، وكان سببا في نجاتهم مما هم فيه. طبعا شيخنا الشيخ الحويني لي تعليق مخيف هنا، كان يقول انه ماذا لو كنت انت الرابع. ودي المفروض الواحد، يعني انا بقول مخيف لانه الواحد ما بيفكرش بالطريقة دي. ماذا لو كنت انت الرابع، لو كنت انت معاهم وانت الرابع بتاعهم وانت اللي في ايدك الخلاص. لان طبعا الاول دعا الصخرة اتحركت بس معرفوش يمشي، والتاني دعا الصخرة اتحركت بس معرفوش، التالت هو اللي كان في ايده المفتاح. فانت لو كنت انت الرابع، كان ايه العمل اللي هتدعوه؟ هل ليك عمل اصلا هتدعو بيه، تدعو بيه الله عز وجل بحيث ان تنفرج عنك الغمه والظلمه اللي انت فيها، ولا مفيش؟ دي بس نقطه مفروض كل واحد فينا يفكر فيها. وزي ما بنستشفع بالعمل الصالح، ممكن نستشفع بدعاء الصالحين، نستشفع بدعاء الصالحين مش بذوات الصالحين او بجاه الصالحين. دي فيها أكتر من نقطة. أولا طبعا الدليل على كده فعل عمر رضي الله عنه، إن عمر رضي الله عنه لما قحط الناس في عهده مرة، فطبعا راحوا العمر اللي هو أمير المؤمنين، طلع قالوا له طبعا قالوا له، فالمهم طلعوا في الخلاء زي ما هي العادة، وقال عمر: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، اللي هو العباس. فدعا العباس فسوقوا. حتى ورد في بعض الروايات للكلام ده دعاء العباس. العباس قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك. وده طبعا من تواضع العباس رضي الله عنه. وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال الراوي: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. ليه قلنا إنه يكون الـ الـ الـ الـ الـ الاستشفاع بدعاء الصالحين ليس بجاه الصالحين؟ طبعا بداية هو الموضوع فيه خلاف، والخلاف فيه سائغ. هل نستشفع بجاه الصالحين ولا لا؟ الموضوع فيه خلاف سائغ، لكن الراجح أنه لا نستشفع بجاه الصالحين، ولكن نستشفع بدعائهم. مع أن بعض العلماء كره أن احنا نروح أقول لفلان من الناس أو لسين من الناس ادعي لي. ليه؟ لأنه ممكن يقذف في قلبه نوع من العجب أو التكبر، وده منهي عنه. لكن لو أمنت أو أنا حاسس أن هو مش هيحصل له الموضوع ده، أنا ممكن أخليه يدعي لي عادي. لكن على أي حال يجوز الاستشفاع بدعاء الصالحين. طب ليه قلنا بدعاء ليس بجاه؟ رقم واحد، أولا حتى مهما كان سيان كان الجاه أو الدعاء، لا يجوز الاستشفاع بالأموات دون الأحياء. يعني ما ينفعش أقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم دلوقتي، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنه بصورة منطقية أو بصورة ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا العباس؟ أكيد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما لقينا سيدنا عمر استشفع بالعباس رضي الله عنه، وآثر الاستشفاع بالعباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا أنه ما ينفعش الاستشفاع بالنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوفى ساعتها، كان ميت ساعتها. ولو كان ينفع ما كانش عدل عنه، ما كانش يعني سابه وراح للعباس رضي الله عنه. فلا، يبقى لا نستشفع إلا بالأحياء، لا نستشفع إلا بالأحياء. دي رقم واحد. رقم اثنين، ليه قلنا الدعاء بدعاء الصالحين يستشفع بدعاء الصالحين، ما قلناش يستشفع بجاه الصالحين أو يتوسل بدعاء الصالحين ولا يتوسل بجاه الصالحين؟ رقم واحد، لأنه ده الواقع، لأن هم إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش عن الصحابة في كل حوادث الاستسقاء اللي حصلت على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصحابة قعدوا في بيوتهم وكل واحد فيهم قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك أيا كان. لا، ده كلهم طلعوا وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له، زي ما ورد في كل الروايات اللي احنا قلناها وفي غيرها من اللي انا ما قلتهاش، انه راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ان الدنيا مش ممطرة وعايزينها تمطر، ادعي لنا. هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ادعي لنا. ولو كان ينفع ان هم ما يروحوش، ولو كان ينفع ان هم يقولوا نتوسل اليك بنبيك او نستشفع عليك بنبيك، كانوا قعدوا في بيوتهم وقالوا او التقوا في المسجد وقالوا. لكن لما لقينا الوضع كده عرفنا انه ما ينفعش الاستشفاع بالجاه او بالذات الشخص نفسه. وده ليه شاهد من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى انه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو كان ينفع ان احنا نتوسل الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لنا، كان قال كده في القرآن. لكن لما قال إن هم جاءوك فاستغفروا الله هم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يبقى احنا بنيجي للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يدعي لنا. دي رقم واحد. رقم اتنين ودي بقى يعني ممكن تكون واضحة قوي، ان انا احنا حاليا بعد انقطاع الوحي، يعني بعد انقطاع الوحي عن الارض، الواحد فينا ما يعرفش مين الصالح قطعا يقينا من غير الصالح. ليه عمر بن الخطاب استشفع بالعباس؟ لانه يعلم ما كانت العباس من النبي عليه الصلاه والسلام، وما كانت النبي عليه الصلاه والسلام من الله عز وجل، وبالتالي ما كانت العباس من الله عز وجل، وما كانت آل البيت بصفه عامه. والا فنحن نعتقد اهل السنه ان عمر افضل من العباس، عمر بن الخطاب افضل من العباس، وعثمان افضل من العباس، وعلي افضل من العباس. الائمه الاربعه ابو بكر أو الخلفاء الأربعة، هم الاثنين يعني الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب أفضل من غيرهم من الصحابة، وباقي العشرة الستة الباقيين من العشرة المبشرين أفضل من غيرهم من الصحابة. ده اعتقدنا إحنا أهل السنة. لكن من تواضع عمر رضي الله عنه ومعرفته وتقديره لآل البيت رضي الله عليهم، قدم العباس رضي الله عنه في الدعاء على نفسه، وهو يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إن هو أفضل منهم. لكن ده طبعا ما يحصل، ده ممكن يحصل معنا احنا، لان واحد يقدم نفسه على غيره، لكن مع الصحابة مستحيل كان يحصل. على اي حال كانوا يعرفون يقينا مكانة كل واحد فيهم من الله عز وجل. ليه؟ باخبار النبي عليه الصلاة والسلام، مش عشان هم شايفينه كده او هم عارفينه كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قايل، او على الاقل شفنا النبي، هم يعني شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعامل هؤلاء الناس ازاي، او بيتكلم فيهم في حقهم ازاي. لكن في ازماننا نحن، او مش ازمننا احنا بس، ده بعد، من بعد الصحابه حتى كمان، من بعد الصحابه على طول، من بعد انقطاع عصر الصحابه، بدايه من عصر التابعين، احنا ما نعرفش مين الصالح حقا، بحيث ان احنا نتوسل به الى الله عز وجل. وبالتالي انا ممكن اتوسل بدعاء ليه، لان انا بظن، لكن شخصه نفسه، جاهه نفسه انا ما اعرفوش. طب ايه الفرق ما بين الدعاء والجاه؟ ان الدعاء الله عز وجل ممكن يقبله من البر والفاجر، لكن الجاه نفسه أنا عشان أتوسل بجاه واحد معين، لو افترضنا جوازه، يبقى لازم أكون متيقن أن جاه فلان الفلاني عند الله عز وجل له مكانة عظيمة. على أي حال احنا طولنا، أنا طولت في الموضوع ده، بس لأنه مهم، وفي لغط كتير طبعا، في كتب كتير اتكتبت في موضوع التوسل. على أي حال نستشفع بأعمالنا نحن الصالحة، ونستشفع بدعاء الصالحين. بعد ما تاني، أنا عشان بقى شردت كتير، نعيد الموضوع سريعا، الناس الإمام هيذكرهم ويعظهم ويحثهم على التوبة وغيره، هيصوموا اليوم ده عشان يكون أرجى للإجابة، يطلعوا كل الناس، تطلع للمصلى متبذلين غير متطيبين ولا متزينين، يحولوا أرديتهم أول ما يوصلوا للمصلى، يفضلوا محولينها لغاية لما يرجعوا بيوتهم، يتجهوا للقبلة هم والإمام، ويدعوا الله عز وجل بما شاء الله لهم أن يدعوا. الحاجة اللي بعد كده بقى، يصلوا صلاة الاستسقاء جماعة. صلاة الاستسقاء صفتها هي صلاة العيد، بعد ما زي اللي هو التكبيرات السبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وقراءة سورة الأعلى، وبعدين خمس تكبيرات في الركعة الثانية، وقراءة سورة الغاشية إلى آخر. بعد ما يخلصوا الصلاة يرجعوا لبيوتهم، ويستمروا بالدعاء إلى أن يرزقهم الله عز وجل المطر. فاضل حاجتين أخيرتين نختم بهم هذا الكلام. النقطة الأولى أنه كما يستحب الدعاء عند القحط، قحط ده اللي هو عدم المطر، فيستحب أيضا عند كثرة المطر المضرة، كما في الحديث اللي احنا كل الحديثين اللي احنا قلناهم، كحديث أنس وحديث كعب بن مرة، انه لما الدنيا باظت، او الدنيا لو لما المطر نزل بصورة أضرت الناس، لجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الله عز وجل له أن يرفعوا عنه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في مستحبات بقى عند نزول المطر، أو مستحبات متعلقة بالمطر، أربع حاجات هنقولهم سريعا. الأولى، يستحب الدعاء عند نزول المطر، الدعاء عند نزول المطر مستجاب، بالواحد أول ما المطر ينزل يرفع إيده ويدعو الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سعد، ثنتان ما تردان، اثنين لا ترد. الدعاء عند النداء، الأذان عند الأداء يعني، والأذان بيأذن وبعد الأذان ما بيأذن، زي ما احنا عارفين أن بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعوة. الدعاء عند النداء وتحت المطر، ده استحباب مطلق. لكن في دعاء مستحب، في دعاء مستحب تاني اللي هو مخصوص بقى بالمطر، اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا. الصيب والسيب واحد، اللي هو المطر يعني اجعله مطرا هنيئا، هنيئا يعني ينزل هنيئا علينا يهنينا يعني بالبلدي، وسيبا نافعا ومطرا نافعا ينفعنا لا يضرنا. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الدعاء عند سماع الرعد، الدعاء عند سماع الرعد. كما قال عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني ترك الكلام اللي كان بيتكلم فيه، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرعد لوعيد شديد لأهل الأرض، لوعيد شديد لأهل الأرض، لأنه مخيف مرعب. أنت بتسمع صرخة في السماء أو أو أو أو أو دي صوت قنبلة في السماء، فطبعا ده مخيف، والواحد أصلا ساعات ممكن يرتعد منه خصوصا لو حصل بالليل. ده بالنسبة للبرق، للأسف للرعد. لكن البرق ليس له دعاء، البرق ليس له دعاء مخصوص. والرعد بقى ليه قصة، أو يعني في حديث عن ابن عباس أن اليهود أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء، إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال ابن عباس فأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ إسرائيل على نفسه، يعني قعد يشهدهم ويقول لهم لو قلت لكم اللي انتوا عايزينه هتتبعوني، ويحلفهم بالله عز وجل. قالوا الله على ما نقول وكيل، هنصدقك لو انت على اللي انت بتقوله لو قلت لنا عليه الصح. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قلنا علامة النبي نعرف النبي من منين، النبي مش من النبي يعني. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني إمتى تجيب بنت لما تكون حامل وإمتى تجيب ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان، ماء المرء، ماء الرجل وماء المرأة. وإحنا عارفين المرأة لها ماء، لكن طبعا زي ما احنا عارفين انه قليل من المرأة او لا يظهر. فان على يلتقي الماءان، فان على ماء المرأة ماء الرجل آنثت، يعني لو كثر ماء المرأة على ماء الرجل كان الحمل انثى، وان على ماء الرجل ماء المرأة اذكرت، لو ماء الرجل هو اللي كثر تذكر المرأة. وده من الإعجاز، لأنه لم نعلم أنه، لأنه طبعا ظاهر الحديث أو في الحديث في إشارة أن الرجل هو المسؤول عن جنس المولود، الرجل هو المسؤول عن جنس المولود، وأن المرأة ما هي إلا زي الأرض، إن الرجل بيحرث وبيزرع وهي بتطلع اللي الرجل بيزرعه. عشان كده من الغباء أو جهل أو أيا كان بقى اللي نسميه بالناس اللي تطلق امرأتها أو تغضب على على على على زوجتها بسبب إنه إن كل خلفتها بنات، هي مش مسؤولة، أنت اللي بتحط فيها وهي بتطلع اللي هي اللي أنت بتحطه فيها، يبقى أنت المسؤول عن ده طبعا بعد قدر الله عز وجل. يعني ده إحنا بنتكلم في مسألة تانية، إحنا قدر الله عز وجل ده خارج، أنا مش بنتكلم فيه حاليا، لكن ده هو المفروض يؤمن بيه اصلا، يعني حتى لو لم يعلم ان هو المسؤول عن تجنيس عن جنس المولود، المفروض يؤمن بقدر الله عز وجل وانه كل شيء بقدره سبحانه وتعالى. لكن حتى لو ما امنش بكده العلم يقول له كده، يعني ان هو المسؤول عن التذكير والتأنيث. اما بقى تفسير الموضوع فده يعني هو ليه اكتر من تفسير، لكن اقرب التفسيرات اليه واللي توافق برضو المكتشفات العلمية الحديثة، انه الإفرازات المهبلية اللي الحيوانات المنوية بتمر عليها قبل ما توصل للرحم إفرازات حامضية، إفرازات حامضية، والإفرازات الحامضية قاتلة للحيوانات المنوية اللي تحمل الكروموسوم واي اللي هو محدد، اللي هو الكروموسوم الذكورة. وبالتالي لو مرت عليها الحيوانات المنوية الحاملة لكروموسوم الذكورة وهي كتيرة والإفرازات المهبلية كتيرة، فهتقضي على الحيوانات الحاملة للذكورة، وهتمر بس الحيوانات الحاملة للكروموسوم إكس اللي هو موافق للكروموسوم الموجود في عنق الموجود في الرحم، وبالتالي هيبقى في إكس إكس، هتبقى بنت. يبقى كده لما ماء المرأة اللي هو موجود في عنق الرحم الموجود آسف في المهبل كثر، طغى على ماء الرجل فقتل الحيوانات المسؤولة عن التذكير، وبالتالي تؤنث المرأة. لكن لو كان ماء المرأة، لو كان ماء الرجل كثير أكتر من ماء المرأة اللي هو موجود ومسؤول عن واللي هو الحامضي ده وهيقتل الحيوانات المنوية، فهيسمح بمرور أو بسبب كثرته، كثرة ماء الرجل وقلة ماء المرأة، هيسمح بمرور بعض الحيوانات المنوية الحاملة للكروموسوم الذكري، وبالتالي يبقى احتمالية التذكير أكتر من احتمالية التأنيث. ده تفسير طبعا أنا مش تخصصي، أنا بس أنا بنقل اللي أنا فهمته واقتنعت بيه، والمتخصصين ممكن يعني يشرحوا الموضوع أكتر مني. أنا سيء في الشرح، أنا سيء في كل شرح بصراحة، يعني في الصيان فقه ولا غيره، بس يعني الواحد بيحاول. على أي حال هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء أصلا مختلفين في تفسيره من بداية عصر شرح الحديث إلى الآن. يبقى بنو إسرائيل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألتين حتى الآن، الأولى كيف نعرف النبي، والثانية كيف تؤنث المرأة أو تذكر، الثالثة والأخيرة بعدما قالوا له صدقت، يعني هم كده صدقوا، قالوا فأخبرنا عن الرعد، ما هو، إيه هو الرعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب. زي ما احنا عارفين أن الله عز وجل وكل ملكا بكل شيء، في ملك موكل بالرزق، في ملك موكل بالمياه، في ملك موكل بالسحاب، في ملك موكل بالجبال، في ملك موكل بالأرض، في ملك موكل بكل شيء. الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق، زي سوط بالسين، مخراق من نار يزجر به السحاب. عارف زي السوط، زي ال اللي بيركب الحمار ولا الحصان ولا الجمل، مع الصوت اللي بيزجر به البهيمة الحيوان عشان تتحرك في المكان اللي هو عاوزه، اللي بيضربها به عشان تتحرك في المكان. بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت بالصوت بقى الذي يسمع منه اللي هو صوت الرعد، زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. يبقى صوت الرعد ده صوت الملك، يبقى الرعد، كلمة الرعد ده اسم الملك أو صفة الملك أيا كان، المهم هو ده الرعد، ده الملك. الصوت بقى اللي بيطلع منه ده صوت الملك نفسه اللي بيزجر السحاب إنه يروح يمين أو شمال أو قدام أو ورا. والصوت بالسين اللي في إيده بيضرب بيه السحاب أو بيزجر بيه السحاب، أثره اللي احنا بنشوفه اللي هو البرق. يبقى البرق هو ده أثر الصوت، الصوت بالسين، والرعد هو ده صوت الملك. طبعا ده برضو لا يخالف المكتشفات الحديثة انه الرعد، صوت الرعد ناتج عن صوت، ناتج عن البرق، والبرق ناتج عن الشحنات الكهربائية الموجودة في طبقات الغلاف الجوي اللي فوق العليا. ده لا ينافي دي، لان احنا مش عارفين لا هيئة الملك، لا هيئة الملك ولا هيئة زجره للسحاب، ولا شكله عامل ازاي، ولا بيتكلم ازاي، ولا نعرف تفسير صوته. ده احنا نفسنا ما نعرفش تفسير صوت الحيوانات، هندعي ان احنا نعرف تفسير صوت الرعد، تفسير قصدي تفسير الكلام، المعنى الكلام، احنا عارفين ان هو ده صوته، لكن هو يقصد ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول يروح يمين ولا يروح شمال؟ ليه؟ الله اعلم بيها. فما فيش تعارض بين الاثنين. انا اؤمن بكلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال ان الرعد ملك من الملائكه، وصوت الرعد والصوت ده هو صوته هو، كما اعتقد صحه المكتشفات الحديثه اللي هي بتقول انه الرعد ده ناتج عن ناتج عن عن ضرب البرق، ناتج عن اللي هو ناتج عن عن الشحنات الكهربائيه الموجوده في السماء. ده لا ينافي ده. امتى ينافي ده؟ لما اكون عارف منظر الملك شكله عام، منظر الملك شكله عامل ازاي وكلامه عامل ازاي، ولا ايه بيختلف عن الكلام اللي هم قالوه. لكن لما ما اكونش عارف طرف من المعادله، حتى في الرياضيات كده، لما ما اكونش عارف طرف من المعادله ما ينفعش اقول ان الطرف الثاني ما يساويهوش. ما ينفعش اقول ان الطرف الثاني ما يساويهوش. لما يحصل عندي المعرفه بالطرف الثاني ساعتها، لما ضمن الاثنين ساعتها خلاص، ساعتها ممكن اقول، ممكن بقى ادعي ال ال ال ال ادعي للتشابه او التطابق او عدم التطابق. لكن انا ما اعرفش، وبالتالي هدعي الكلام ده ازاي؟ فايماني انا كمؤمن بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا ينافي اعتقادي بالاكتشافات الحديثه الموجوده حاليا. اخر حاجتين سريعا عشان الصلاه. السنة الثالثة يستحب التمطر، التمطر اللي هو التعرض للمطر، ان انا اقف تحت المطر، مش زي ما الناس بتعمل بتهرب من المطر، وده في اول المطر بس، يعني عشان برضو ما الناس ما تفتحش موضوع البحر ويبقى الموضوع كده على طول. لا، يبقى هو ده في اول المطر بس. ليه؟ عن انس قال مطرنا، الدنيا مطرت على احد النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا مع النبي ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر عن ثوبه للمطر، فتح شال العمامة على راسه وفتح عن صدره. فقلنا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال إنه، أي المطر، حديث عهد بربه، لسه جاي من عند ربنا طازة، يعني زي ما بنقول، وبالتالي من البركة إن أنا أستقبله. وده طبعا في أوله، يعني شوية صغيرين وبعدين أرجع تاني ألبس تاني. آخر حاجة، يستحب الدعاء عند الريح بالخير والاستعاذة من الشر، ولا يجوز سبها أو يكره سب الريح. حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا من شرها. كده أنهينا باب الاستسقاء أو باب صلاة الاستسقاء. آخر حاجة معانا هتيجي معانا في كتاب الصلاة المرة الجاية، صلاة الخوف، وبعديها كتاب الجنائز، وبعد كتاب الجنائز كتاب الزكاة. يعني ممكن نخلص الصلاة، نخلص كتاب الصلاة مثلا في مرتين ثلاثة، وبعدها ندخل في الزكاة مباشرة إن شاء الله، يعني إن قدر الله لنا حياة وإن قدر الله لنا الوقت. أنا طولت كتير لمصلاة الاستسقاء، ما بتاخدش الكلام الكتير اللي أنا قلته ده، بس إن شاء الله كل كلمة أرجو أن يكون فيها فائدة، وكده كده الكلام لن يخلو من فائدة بإذن الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.